من العدول عن التعبير بما من التعبير بمن إقامة الحجة عليهم في أنهم يدعون من يرونهم عقلاء ومع ذلك لا يستجيبون لهم فهذا من بلاغة القرآن أنه تنزل معهم في مخاطبتهم ليقيم الحجة عليهم، لأنه لو أتت ما فقالوا نعم والله هذا ما يستجيب لنا لأنه ما يعقل، لكن إذا جت من وهم الذين نزلوا هذه الأصنام منزلة إيش العاقل ومع ذلك ما تستطيع تجيبهم،